ظاهر الآيات فإننا نقول بصدقه، وما لم يكن يمشي مع ظاهر هذه الآيات فإننا نرده، لأن ذلك يكون أسهل للرد، حيث أن الذي يرد هو الحقيقة والنظريين. شيخ بارك الله فيك، جوابكم على السؤال هذا بهذه الإفاضة جزاكم الله خيرا ذكرني بحديث وهو من الحديث المشهورة والتي ذكرتم وضعتم وإسنادها في سلسلة الحديث الضعيفة، وذلك الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنتي قال اجتهد رأيي. فرفع الصلاة والسلام ضرب على ظهره وقال له الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقي ما يذكرنا بشيء من، وقد ذكرت المحق إلى أن تفسير القرآن ينظر فيه إلى القرآن أولا ثم إلى أخوان السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة. فكيف نوفق بين هذا الحديث بظاهره وبين ما ذكرت لنا من طريقة تأويل القرآن واتباع الهدي الصحيح في هذا التفسير؟ عفوا أنتم ألمحتم إلى أن الحديث غير صحيح. عفوا أنتم، ولماذا التوفيق بينه وبين العفو؟ أنا أقول حتى لأن من يقول لماذا التوفيق بينه وبين من يقول لا نسلم له، نحن ننقض حديثه سندا ومتنا. لا نسلم له، نحن ننقض حديثه سندا ومتنا. أن هذا الذي أريده حسن. طيب هذا الحديث نحن تكلمنا عليه في بعض كتبنا، هذا الحديث إسنادا ومتنا تكلمنا عليه في بعض كتبنا، أما من حيث الإسناد إسنادا ومتنا، أما من حيث الإسناد وفهمكم له كما قال الشيخ نقده سندا ومتنا، أرجو أن تفهموا هذا الحديث جيدا، لأن هذا الحديث بنيت عليه جبال وأركام وتلال وقفور وعلالي. لذلك وابن القيم رحمه الله تعالى أدار كتابه كله اللي هو إعلان الموقعين عن رب العالمين على هذا الحديث. هذا الحديث دافع عنه كثيرا. هذا الحديث لا يصح إسناده بوجه من الوجوه. لا يصح، ما دام أننا يعني ذكر ابن القيم وكلنا يعني يعطيه القيمة التي يستحقها من العلم والفهم بالكتاب والسنة، فينبغي أن نقول أن ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن هذا الحديث من حيث إسناده لم يخفى عليه من حيث أن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، لأن مداره على رجل مجهول عند علماء الحديث كافة، على رجل ويقول فيه الإمام البخاري وغيره أو غيره ويقول إنه منكر الحديث، لم يكن ليخفى مثل هذا على الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، ولكنه شد من عضده بحديث آخر عزاه في حق إلى سنان ابن ماجه، لكن هذا الحديث الآخر إلى سنان انقلب عليه اسم أحد رواته، هذا الحديث الآخر فظنه انقلب رجلا موثوقا أو على الأقل ممن يستشهد به، وهو في الواقع أو على الأقل ممن يستشهد به رمي بالكذب بل وبالزندقة أيضا، وهو سعيد المصلوب بالزندقة كما يترجمونه بذلك سعيد المصلوب. فابن القيم رحمه الله شبه له بأن لهذا الحديث شاهدا، لكن الرجل الذي استشهد به ليس بالذي ظنه،